صاحبك بصي كده ليه نفسي انتي مني ليه ما كفايكي بقى حوارات حرام عليكي بتزني كده ليه عايزة مني ايه ما كفايكي قرصي انا موسى انا هرشاكي ما تصفي النية بقى مش عايزة وجع دماغ بتقول انك مش عاجبك لبسي ولا ايكي لابسة ما تصفي النية بقى مش عايزة وجع دماغ بتعكسي مش ولي وانتي عاملة انك مش حباه ما تصفي النية بقى مش عايزة وجع دماغ بتقول انك مش عاجبك لبسي ولا ايكي لابسة بقولك ايه كبرتي الموضوع ليه مش محتاجة انا شايفة انك لازم تعملي كده كده كده كام حاجة عايزة اهتمام يا حرام ده احنا شايفينك محتاسة وكفاية كلام لا اوعي تعملي فيها حساسة بقولك ايه كبرتي الموضوع ليه مش محتاجة انا شايفة انك لازم تعملي كده كده كده كام حاجة العيد ميلاد جيتي وانتي اصلا مالكيش عايزة فاتبوكي نفسك ما انا عارفة انك اصلا بس بصة حساسة اما صح بس بصة الله الله الله الله الله يا زرافة يا ناموسة يا لزازة الله الله الله الله يا قطة يا بطاطا يا بطاطا يا بطاطا يا بطاطا يا لزازة